بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، حياكم الله في الدرس 76 من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، ونحن في المنعطف الأخير في السنة 9 من الهجرة بعد فتح مكة، وبعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، ورجع المسلمون إلى المدينة، وقد استتب الأمن وانتشر السلام، فوضعوا سيوفهم وأخذوا عدة الزراعة، ورجعوا إلى حقولهم وإلى مزارعهم وإلى بساتينهم، وظن كثير منهم أن الجهاد قد انتهى، لأن العدو الأكبر الذي كانوا يقاتلونه استسلم، وفتحت مكة، ودخل الناس، كل القبائل دخلت، القبائل المجاورة دخلت في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، كانوا يدخلون في دين الله أفرادا، فأصبحوا يدخلون في دين الله أفواجا. لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم الأمة أن الجهاد لا ينتهي إلى أن تقوم الساعة، وأنك إذا انتهيت من عدو ظهر لك عدو أكبر، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. ما أن تنتهي من عدو إلا يظهر لك عدو أكبر منه. الروم أقوى دولة في العالم في ذلك في تلك الفترة، أقوى دولة في العالم، مهيمنة على العالم، وقد رأت أن القبائل العربية بدأت تتجه إلى المدينة وتحالف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا من حلفائها، فثار غضبه، ولا سيما وهم يذكرون غزوة مؤتة القريبة، وكيف أن المسلمين وصلوا إليهم إلى ديارهم، فأعدوا عدة للقضاء على المسلمين، ليس فقط حرب المسلمين، لا، القضاء عليهم، أرادوا القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى المسلمين تماما. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وجهزوا جيشا كبيرا واستعانوا بمتنصرة العرب، ثم أخذوا يزحفون باتجاه المدينة. وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بأبي وأمي غافلا عن ما يحدث في العالم، بل كان مثالا للقائد الناجح الذي يعلم ويعرف ماذا يحصل من حوله. فقام عليه الصلاة والسلام بإعداد العدة للخروج إليهم وملاقاتهم، وأن لا يتركهم يأتوا بهذا الجيش الكبير فيمروا على القبائل التي أسلمت ويعثون فيها الفساد حتى يصلوا إلى المدينة. لا، لا بد من ملاقاتهم مهما كانت النتائج، والعون من الله. المؤمن لا ينتصر بقوته، وإنما بقوة الله عز وجل، لأنه دافع عن دينه. ونزلت الآيات تؤيد النبي صلى الله عليه وسلم وتحث المسلمين على القتال. نزلت سورة التوبة، وآياتها التي تحث على القتال حثا شديدا لا تجده في سورة غيرها. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. انفروا خفافا وثقالا. يعني هذه الآية تحث على النذير العام وأنه لا يستثنى أحد. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. والآيات تنزل ويتلوها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه حثا لهم الكتاب وأنه لا يستثنى أحد. الآن العدو كبير، العدو كبير، العدو هم الروم المسيطرة على الأرض، فلا بد من ملاقاتهم بجيش كبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لغزوة ذكر غيرها، وذلك محافظة على السرية التامة للغزوات، والحرب خدعة، فما كان صلى الله عليه وسلم يخبر صراحة بالغزوة التي يخرج إليها إلا هذه الغزوة، فقد جلاها بوضوح أن سنخرج لملاقاته، فأعدوا العدة، وأخبرهم أنه لا يستثنى منهم أحد. وبدت تأتيه الأعذار، الذي يعتذر بمرض، والذي يعتذر بمرض أهله، والذي يعتذر بمرض أولاده، والذي النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، فكان يعذر من يأتي إليه، فعاتبه الله، عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وبدأ الناس تتجهز بسرعة لأن العدو لن يمهلك، ما بيمهلك العدو حتى تتجهز، لا بد يكون جهازك سريع. وحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على السرعة. يا إخوة، هذه الغزوة كانت في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة، وقد وافقت فصل الصيف، فالحر شديد والسفر بعيد والعدو شديد وقوي عنيد والظهر قليل، الإبل والخيول قليلة والمال قليل، والبساتين بدأت ثمارها تنضج، الثمار اللي تعبوا عليها نضجت، أصبحت بحاجة إلى من يعني يخرف هذه الثمار ويبيعها. فجاءت هذه الغزوة في هذا الوقت، ولهذا يسمى هذا الجيش جيش العسرة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الجهاد بالمال، نحن بحاجة إلى المال حتى نجهز الجيش. فأتى أبو بكر الصديق بماله كله، حتى الواحد إخواني يعرف عندما تتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن تضحياته تعرف من هم. أبو بكر الصديق أتى بماله كله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. ويأتي عمر بنصف ماله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما تركت لأهلك؟ قال: مثله. ويأتي عبد الرحمن بن عوف من تجار المسلمين بنصف ماله، ويأتي العباس بمال كثير، ويأتي طلحة بن عبيد الله بمال كثير، لكن كان السبق كله العظمى لأنه من تجار المسلمين عنده مال، لكن سخر هذا المال للجهاد في سبيل الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمئة بعير بأحلاسها وأقتابها. إيش معنى بأحلاسها وأكتابها؟ يعني مجهزة كاملا، تجهيزا كاملا، حتى الحلس، الحلس هو ما يجلس عليه، ما يوضع على ظهر البعير يجلس عليه، هذا يسمى الحلز. والقتب الرحل، يعني جاء بها كاملة جاهزة جاهزة، ما جاء بإبل وقال جهزوها، لا، جهزها وأتى بها جاهزة، حتى القتب وحتى الحلز. فتحلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها، وقال اللهم اغفر لعثمان. هذه الكلمات حفزت عثمان، قال 100 ما تكفي، فأتى 100 أخرى، ثم 100 ثالثة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان بن عفان اشترى الجنة مرتين، اشترى الجنة مرتين، هذا غير عمله من صلاة وصيام وصدقات وجهاد، لا، اشتراها مرتين في موقفين. عندما اشترى بئر رومة، عندما قال لسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة، يوم كان الماء شحيح واليهود تتحكم به، فاشترى عثمان وسبلها للمسلمين. واليوم من يجهز جيش العسرة له الجنة؟ فقال عثمان: أنا. يقول الزهري: أوصلها عثمان إلى 900 بعير جاهزة مجهزة. وجاء الفقراء المسلمين أيضا يشاركون، ما كل إنسان عنده مال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أن فيه بدعة لا يعذر أحد. فجاء بعضهم بصاع من تمر، وبعضهم بنصف صاع، وبعضهم جاء بملء كفة، ملء كفة من تمر. يا رسول الله، والله ما في بيتي غيره، يعني مال كله. وأتى المنافقون يستهزئون بهؤلاء. المنافق ما يظهر لكنه يستهزئ بمن يظهر، فوصفوا الذين جادوا بأموالهم أنهم رعي، ووصفوا الذين جاءوا بقليل أن الله غني عن مثل هذا، عن نفقة هؤلاء، فأنزل الله فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهده فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وجاءوا جماعة ما عندهم شيء، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم من يحملهم، وجاءوا جماعة ما عندهم شيء ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فردهم صلى الله عليه وسلم، فبكوا حتى يسمون البكائين، بكوا إن ما عندنا شيء، وما عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يحملنا عليه، ونتخلف عن هذه الغزوة التي حث الله عليها واستنفر لها. يا الله، وأنزل الله فيهم العذر: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. قال بعدها: ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وكان منهم واحد اسمه علبة ابن زيد رضي الله عنه، أخذ يبكي في تلك الليلة ولا أحد يدري عنه إلا الله، وقال: اللهم إنك أمرت بالجهاد وحثيتنا عليه ولم تجعل في يدي ما أتقوى به، ولم تجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، وإني أتصدق بكل مظلمة ظلمت فيها من نفس أو مال أو عرض جعلتها صدقة. ولما صلى الفجر التفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، قال: أين المتصدق البارحة؟ فلم يجب أحد، فكرر صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق البارحة؟ فعلم أنه هو المقصود، فقال: أنا يا رسول الله. قال: أخبرني ماذا قلت؟ قال: قلت كذا وكذا وكذا. قال: والذي نفس محمد بيده لقد جعلها الله في الصدقات المتقبلة. ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.